بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبق في الدرس الماضي كلام على بعض شروط الصلاة. الشرط لبداية الدرس الماضي السادس، وهو ما هو الشرط السادس؟ نعم، الاعتدال من ايش؟ من الركوع. هذا شرط ولا ركن؟ اي نعم، الركن السادس الاعتدال قائما، والدليل نعم قوله عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تعتدل قائما، والسابع السجود على ايش؟ على الأعضاء السبعة، والدليل ومن الكتاب قبل ذلك يبدأ به قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ارفعوا واسجدوا، وقوله في حديث المسيء ثم اسجد، وغير ذلك. لو لم يسجد على الأعضاء السبعة، على بعض الأعضاء السبعة، ما حكم سجوده؟ ما سجد على بعض الأعضاء يصلح؟ ما يصح. ما هو قدر الواجب في السجود؟ أن يسجد على جزء من الأعضاء السبعة، جزء من الجبهة يكفي، والأولى أن يمكن جميع الأعضاء من السجود. طيب، إذا عجز عن السجود على جبهته فماذا عليه؟ نعم، ها؟ قيل إنه لا يلزمه بغيرها، يعني إذا ما يستطيع، لا يستطيع، إذا كان لا يستطيع السجود على الجبهة فإنه يومي بالسجود إماء، لأن الجبهة هي الأصل وغيرها تبع. والقول الثاني أنه يسجد على ما يستطيع، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر ها فأتوا منه ما استطعتم. والركن الذي بعد السجود ما هو؟ الرفع منه، والدليل قوله عليه السلام ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. والركن الذي بعده الجلوس بين السجدتين، وبعض العلماء جعل هذين الركنين ركنا واحدا كما تقدم. طيب، وبعده الطمأنينة. الطمأنينة في ايش؟ في جميع الأركان. والدليل على الطمأنينة أنها ركن أمره عليه الصلاة والسلام للأعرابي أو للمسلم أن يطمئن في كل أركان، وأمره بالركوع أن يعتدل، وفعله عليه الصلاة والسلام، لكن ما هو حد الطمأنينة؟ نعم، حدها أن يبقى في كل ركن بقدر الذكر الواجب. والقول الثاني السكون وإن قل، لأن ترجع جميع أعضائه إلى أماكنها، إذا سجد يسكن وترجع أعضائه إلى أماكنها، وإذا ركع وإذا جلس وهكذا. هذا الموقف قلنا بعد الشيء. طيب سم. ها؟ طيب الركن الآخر نعم التشهد ايش الاخير، الدليل على ركنيته قالوا ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم قولوا التحيات إلى آخره. والتشهد كما تقدم جاء بصيغ متقاربة، وأصحها تشهد ابن مسعود. ما وجه اختيار الإمام أحمد له؟ الركن الثاني عشر الجلوس للتشهد. والجلوس لماذا؟ للتسليم، فلا يصح أن يتشهد الإنسان وهو واقف، ولا وهو راكع، ولا وهو ساجد، بل لا بد أن يجلس ثم يتشهد. وكذلك السلام لا يصح أن يسلم واقفا ولا راكعا ولا ساجدا، والدليل على هذا فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان إذا أراد التشهد جلس وتشهد عن جلوس، وكذلك بالنسبة للسلام، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فالذي يأتي بالتشهد على غير حالة الجلوس وكذلك السلام لم يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم ايه هذا موضوع اخر ياتينا في سجود السهو. ان اتى بذكر مشروع في غير موضعه لم يجب له سجود بل يشرع عندهم، ياتي الكلام عليه. نعم. نعم. وقال السلام عليك أيها النبي في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام. أما ما قاله بعضهم أنه يقال السلام على النبي بعد وفاته، وأنه جاء عن بعض الصحابة وبعض التابعين، فهذا خلاف المعروف في الأحاديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة هذا التشهد ولم يقل لهم فإذا مت قولوا السلام على النبي، وليس في هذا شيء مما يتعلق به بعض الخرافيين أن في هذا دعاء للنبي السلام عليك أيها النبي، بل الذي فيه عكس هذا، الذي في هذا تقول السلام عليك أيها النبي، هذا دعاء للنبي أو دعاء، هذا دعاء له أو دعاء تدعوه بهذا أو تدعو له. الواقع السلام من أسماء الله، فإذا قلت السلام عليك أيها النبي هذا دعاء للنبي، هذا دعاء منك له، فهذا مما يدل على أنه ما يدعى، لأنه لو كان يدعى هو من دون الله لما ساغ لك أن تدعو له. فلهذا الإنسان يقول السلام عليك أيها النبي كما في الصحيحين وغيرهما، وهو الذي في الأحاديث المشهورة. نعم. الثالث عشر التسليمتان لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، رواه أبو داود والترمذي. الركن الثالث عشر التسليمتان، بعض الفقهاء عبر بالتسليم. أما التسليمة الأولى فهي ركن من أركان الصلاة، على المشهور من المذهب. أما الثانية فقيل إنها ركن كالأولى، وهو الذي مشى عليه المؤلف وغيره من الحنابلة، وقيل إن التسليمة الثانية واجبة وليست ركنا، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقيل إنها سنة وليست واجبة، وقيل بالفرق بين الفريضة والنافلة، فالتسليمة الثانية واجبة في الفريضة وسنة في النافلة. وفائدة الخلاف في هذه المسألة أن الإنسان إذا سلم من الصلاة التسليمة الأولى ثم أحدث قبل أن يسلم التسليمة الثانية، فما حكم صلاته؟ إن قلنا إن التسليمة الثانية ركن ما صحت الصلاة، لا بد أن يعيد. وكذلك إذا قلنا إنها واجبة. أما إذا قلنا إنها سنة فإن الصلاة صحيحة ولا شيء عليه. والذي تدل عليه النصوص أن التسليمة الثانية كالأولى ركن، كلتاهما ركن، فمن وجد منه هذا الشيء عليه أن يعيد الصلاة. والتسليم في الصلاة مشروع في قول جمهور العلماء، وذهب الحنفية إلى أن التسليم لا يجب في الصلاة، بل لو جلس بقدر التشهد ثم أحدث أو قام أو نام أو ما أشبه ذلك فإن الصلاة صحيحة. واستدلوا بأحاديث جاءت في هذا المعنى لكنها ضعيفة بإجماع علماء الحديث. وقد ذكر الإمام القرطبي في تفسيره لما تكلم على هذه المسألة وذكر مذهب الحنفية في هذا، وأن بعضهم استنكر هذا القول حتى قال عن أصحاب هذا القول أو عن الإمام أبي حنيفة نفسه: ويرى الخروج من الصلاة بضرطة، أين الضراط من السلام عليكم؟ لا شك فرق بين هذا وهذا، والله أعلم بصحة هذا القول عن أبي حنيفة. المهم أن السلام لا بد منه، الإنسان يسلم في آخر الصلاة. واختلفوا في التسليمة الثانية كما سمعتم، بل قال بعض أهل العلم إن المشروع تسليمتان إذا كان المسجد كبيرا أو هناك ما يدعو إلى التسليم الثاني كرفع صوت ونحو، كما هو قول في مذهب الشافعي. أما إذا لم يكن حاجة إلى التسليم الثاني فلا داعي له. وفيها حديث فيها الاقتصار على تسليمة واحدة لكنها فيها مقال، وبعضهم يرى أن المشروع أكثر من تسليمتين أيضا. بعض المذاهب يرون أنه يسلم المأموم عن يمينه تلقاء وجهه وعن يساره. على كل حال قول ليس عليه دليل. قال الشوكاني في النيل: ويمكن أن من قال بهذا القول جمع بين الحديث التي فيها تسليمة والحديث التي فيها تسليمتان، قال يسلم ثلاثة. ولا شك أنه قول غير صحيح، والذي دلت عليه النصوص الثابتة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه وعن شماله. والمشروع أن الإنسان يبدأ بالسلام مستقبلا القبلة، يقول هكذا: السلام عليكم ورحمة الله، ما يلتفت في آخر هذا، السلام عليكم ورحمة الله. لكن لو سلم التسليمتين كلها عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه، ما حكمه؟ قالوا إنه مكروه، ولا الصلاة صحيحة، التسليم صحيح. وعلى كل حال اتباع السنة هو الواجب، أن الإنسان يسلم عن يمينه وعن شماله. وينوي بالتسليم الخروج من الصلاة، وبعضهم يزيد أنه ينوي الخروج من الصلاة والسلام على الحفظة وعلى من يمينه في التسليمة الأولى، أما الثانية فينوي السلام على الحفظة وعلى من يساره. وهذا ليس بواجب، إنما اختلفوا في نية الخروج من الصلاة، وبعضهم قال إنه واجب، وآخرون قالوا لا يجب لأن نية الصلاة تشمله. وقد دل على مشروعية التسليم فعله عليه الصلاة والسلام، جاء في أحاديث كثيرة أنه عليه السلام كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله، ويبالغ في التسليم الأخير عن شماله حتى يرى بياض خده عليه الصلاة والسلام. وينبغي عدم الإطالة في التسليم، بل التسليم جزم يعني لا يطال فيه. نعم. لا يقوم المسبوق حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية. بعض العلماء يرى أن من قام قبل أن يسلم إمام التسليمة الثانية انقلبت صلاته نفلا، وعلى كل حال إن شاء الله الصلاة صحيحة، لأن الخلاف في التسليمة الثانية مثل ما سمعت. نعم. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو الثابت في الأحاديث الصحيحة. قد جاء في سنن أبي داود زيادة وبركاته، وهذه الزيادة قد صح سندها، لكن نظرا إلى أنه لم يعني ترد في الأحاديث الصحيحة المشهورة، دل هذا على أنها لا تفعل دائما، بل الكثير من فعله عليه الصلاة والسلام الاقتصار على السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو الكثير من فعله. وإن زادها أحيانا وقليلا زادها فلا بأس، لأن سندها صحيح وقد صححها جماعة من الحفاظ كالنووي في المجموع والحافظ وغيرهما، ولكن هي مثل ما سمعت يعني لا تفعل إلا أحيانا، وإذا خشي الإنسان التشويش بها فإنها تترك. لا ينبغي الإنسان أن يشوش ببعض السنن بما يترتب على ذلك من المفاسد. وجاء زيادتها في التسليمة الأولى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الأولى، أما الثانية فليس فيها زيادة وبركاته. قد جاء في بعض كتب الفقهاء زيادة وبركاته في الموضعين، والله أعلم بصحة ذلك. وبعضهم ذكر أنه جاء في بعض الروايات أيضا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم بدون ورحمة الله في التسليمة الثانية، ولكن الإنسان يعرف أن الصحيح المشهور الثابت عنه عليه الصلاة والسلام التسليم المعروف. نعم. وهو نعم. ثم كيف ثابت؟ كذا في الالتفات الأفضل مثل ما سمعت، قد نص على هذا جماعة كالنووي في المجموع الموفق في الموني أنه يبدأ بالسلام مستقبل القبلة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، والأمر صح. لو سلم تلقاء وجهه قال السلام عليكم ورحمة الله ولم يلتفت الصلاة صحيح، لكن خلاف السنة. لا ما يحتاج ما في السلام. نعم ما لها أصل. نعم وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله والأولى أن لا يزيد وبركاته لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله رواه مسلم. هذا هو الأولى الاقتصار على ما في الصحيح السلام عليكم ورحمة الله. ويقول المؤلف هنا وغيره من الحنابلة والأولى الاقتصار عليها وعدم زيادة وبركاته، لكن ما دام أن إسنادها صحيح فإنها تفعل أحيانا لصحة الإسناد حتى يكون الإنسان قد عمل بجميع السنة. لكن بعض الناس ربما ينتج عن تطبيقه لبعض السنن مفاسد وتشويش ولغط وأشياء، هذا إذا كان يترتب على فعل السنة مثل هذا الشيء فإن قواعد الشريعة تدل على تركه، لأن أولا هذا الشيء سنة لم يقل أحد من أهل العلم بوجوب زيادة وبركاته، وثانيا أنه إذا كان الفعل المسنون يترتب عليه مفاسد يترك، وقد دل على هذا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أما الكتاب فقوله سبحانه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، إذا كان ينتج عن سب آلهة المشركين سب الله فيترك، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة تركها على حالها وقال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين ولا أصبتهما بالأرض، فترك هذا لما خشي من ترتب مفاسد على فعل. فالإنسان يكون فقيها ويكون حكيما في تصرفاته وفي أفعاله، والذي يضر الناس أنصاف المتعلمين مثل ما قال بعض الحكماء يضر الأبدان نصف طبيب ويضر الأديان نصف فقيه ويضر اللسان نصف نحوي. في الأنصاف هؤلاء الذين ليس عندهم من الفقه والبصيرة يضرون أكثر مما ينفعون، تجد بعض الناس يبالغ من أجل سنة وينازع ويماري ويجادل من أجل سنة، ويترتب على هذا من المفاسد ما الله به عليم، ولو كان عنده فقه ومعرفة لما استعمل هذه الطريقة. نعم نعم هذا هو المعروف السلام عليكم ورحمة الله، بينهما فاصل يسير لو لا ترك لو وصل ما في شيء. نعم ويكفي قلة تسليمة واحدة بقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل بين الشفتين بتسليمة يسمعناها رواه أحمد. يقول المؤلف ويكفي في النفل تسليمة واحدة، واستدلوا بحديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم في النافلة بتسليمة واحدة يسمعهم إياها، والقول الثاني أنه يسلم في النافلة كما يسلم في الفريضة. وقالوا إن الأحاديث التي فيها الاقتصار على تسليمة يجاب عنها بأجوبة، منها أنها ضعيفة وعلى فرض صحتها فإن ليس فيها نفي التسليمة الثانية، يسلم تسليمة واحدة يسمعناها، قد يسلم تسليمة أخرى لا يسمعهم إياها. نعم. وكذا في الجنازة السنة فيها تسليمة واحدة عن يمينه. قال الإمام أحمد عن ستة من الصحابة وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم قاله بالمغني، وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. قال نوح المغني والكافي، وقال في الإنصاف قلت وهذا مبالغة. قال ابن القيم نعم. يقول المؤلف إن صلاة الجنازة يسلم فيها تسليمة واحدة، وهذا هو الأولى. قد جاء هذا عن جماعة من الصحابة أنهم يسلمون في الجنازة تسليمة واحدة، ولأنها مبنية على التخفيف، ولو سلم تسليمتين فلا حرج، بل هو مذهب الحنفية والشافعية يرون أنه يسلم تسليمتين في الجنازة كالصلاة، ولكن الأولى الاقتصار على واحدة. وأما قول ابن المنذر إنهم أجمعوا على أن من سلم تسليمة واحدة أن صلاته صحيحة، فهذا فيه نظر، بل قال في الإنصاف ماذا؟ قال في الإنصاف هذا مبالغة، اختصر المؤلف على هذا، والذي في الإنصاف هذا مبالغة منه وليس بإجماع، يعني تعقب المرداوي في الإنصاف بن المنذر وقال إن حكاية بن المنذر الإجماع فيها نظر، بل فيها مبالغة منه، لأن من أهل العلم من يرى أن التسليمة الثانية لا بد منها، فكيف يقول إنهم أجمعوا على أنه تكفي صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة؟ وإجماعات ابن المنذر يعني ليست دقيقة، يحكي الإجماع في بعض المسائل أو في كثير من المسائل، وليس الأمر كما ذكر، ولهذا يقولون إجماعات ابن المنذر واتفاقات ابن رشد وتصحيحات الحاكم وغير ذلك مما ذكروا في جنس هذا ليست بشيء. نعم. وقال في الإنصاف قلت وهذا مبالغة. قال ابن القيم وهذه عادته إذا رأى تكميل عبارة صاحب الإنصاف هذا مبالغة منه وليس بإجماع. نعم. قال ابن القيم وهذه عادته إذا رأى هذا هو السبب، أنه إذا رأى قول أكثر حكى إجماع، مع أن هذا ليس بإجماع، إجماع قول الكل، وخالف وبعضهم يقال لو خالف واحد أو اثنان فإنه لا يؤثر على الإجماع كما قال محمد بن جرير الطبري، ولم يعتبروا قوله هذا شيئا، إنما خالف إلا هو وآخر أو وحده، قالوا كلامك هذا يدل على عدم صحة الكلام. نعم. الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت، وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لا مرتبا وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلمها المصيح في صلاته مرتبة بثم. الرابع عشر والأخير الترتيب بين الأركان كما ذكر المؤلف، فليس له أن يسجد قبل أن يركع، وليس له أن يتشهد قبل أن يأتي بالركعتين قبل التشهد في الفجر، والثلاث قبل التشهد في المغرب، وهكذا. لا بد من الترتيب. وبعضهم يقول إن الترتيب هذا صفة معتبرة في الأركان وليس ركنا في حد ذاته، مثل الطمأنينة صفة معتبرة في كل ركن وليست ركنا. وعلى كل حال، المهم أن الإنسان لا بد أن يرتب أفعال الصلاة كما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فليس له أن يقدم شيئا على شيء. نعم. نعم. ما يرى الأولى أن يكون بداية التسليم التلفظ مع بداية، يعني هو متجه للقبلة يبدأ السلام عليكم ثم يلتفت ورحمة الله، وهكذا في الثانية. نعم نعم. يسلم ثنتين كالفريضة. نعم. أصل وواجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا. هذا القسم الثاني من أفعال الصلاة. الأول الأركان وانتهت، والثاني الواجبات. والواجبات هي التي يسقط التي تبطل الصلاة بتركها عمدا وتجبر بسجود السهو إذا تركت سهوا، وهي ثمانية وقيل تسعة. نعم يأتي. قول ابن مسعود الأول: التكبير لغير الإحرام. لقول ابن مسعود: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وأمر به وأمره بالوجوب. الواجب الأول من واجبات الصلاة التكبير لغير التحريم، والمراد تكبيرات الانتقال. هذه التكبيرات تسمى تكبيرات الانتقال. وفي كل ركعة خمس تكبيرات، الصلاة الرباعية فيها لا فيها لا لا لا فيها 22 تكبيرة، كل ركعة خمس، والقيام إلى التشهد الأول هذه 21، وكمال الثانية 21 تكبيرة الإحرام، والثلاثية المغرب فيها 17، ما ثلاث كل ركعة خمس، وزد تكبيرة القيام للتشهد وتكبيرة الإحرام، والفجر فيها دعش، لأن ما عندنا تكبيرة للقيام التشهد. هذه التكبيرات يسميها الفقهاء تكبيرات الانتقال، لأنه ينتقل من ركن إلى ركن. والتكبيرات من حيث العموم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول تكبيرة هي ركن من أركان الصلاة وهي تكبيرة الإحرام، والثاني تكبيرة واجبة وهي تكبيرات الانتقال، والثالث تكبيرة مستحبة وهي تكبيرة المسبوق إذا كبر للإحرام، إذا جاء الإمام راكع يكبر للإحرام، وإذا كبر ثانية للركوع فالتكبير هنا سنة وليس بواجب، ويأتي في كلام المؤلف. هذه التكبيرات ما حكمها؟ يعني القسم الثاني تكبيرات الانتقال، هذه واجبة عند من؟ عند الإمام أحمد في المشهور عنه، وقول الجمهور أنها سنة، ورواية عن أحمد أيضا. والذين يقولون إنها سنة يستدلون بحديث المسي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه تكبيرات الانتقال، ولما جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتم التكبير. والجواب عن هذا أن يقال أن الحديث الذي فيه أنه لم يتم التكبير حديث لا يصح، وأما حديث المسي فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه إلا ما كان يجهله، فلا يحتج به على أن تكبيرات الانتقال ليست واجبة. وهذا هو الصحيح فيها أنها واجبة كما هو المشهور من المذهب، ودل على أنها واجبة فعله عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود. وفي الأحاديث الأخرى الكثيرة أنه كان يكبر إذا أراد أن يركع وإذا أراد أن يسجد وإذا أراد أن يجلس بين السجدتين. والخلاف هذا في تكبيرات الانتقال هو نفسه موجود في قول سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد وفي تسبيح الركوع والسجود كما يأتي. هذا تقدم سأل عنه واحد في الدرس الماضي أن من فعل ذلك اعتبر أخل بي واجب فيسجد السهو. لكن تكبيرة المسبوق أن المسبوق أيضا لو اقتصر على تكبيرة الإحرام وحدها أو نواها للإحرام والركوع ما يكفي؟ يكفي. فكونه يأتي بتكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع هذا مستحب، وإلا لا يلزم، ولا يقال له تركت واجبا فإن كنت متعمدا بطلت الصلاة وإلا فاسجد للشهوة في هذه التكبيرة. نعم. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد هذا الواجب الثاني التسميع، وهو قول سمع الله لمن حمده في حق من؟ يقول المؤلف في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا، وهذا هو الذي دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فدل على أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده وهم لا يقولون مثله بل يقولون سمع الله بل يقولون ربنا ولك الحمد، وهذا هو الأقرب أن المأموم لا يشرع في حقه أن يقول سمع الله لمن حمده. وذهب الشافعي وجماعة إلى أن التسميع مشروع للجميع، فيقول الإمام والمأموم والمنفرد كلهم يقولون سمع الله لمن حمده، وظاهر هذا الحديث الصحيح يدل على عدم ذلك، وأن سمع الله لمن حمده في حق الإمام والمنفرد فقط. نعم. وهذا في الخلاف السابق كما سمعتم هل هو واجب أو مستحب. نعم. في أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائل ربنا ولك الحمد. الحديث متفق عليه. نعم هذا هو الذي لا للمأمون بحديث أبي موسى وفيه وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد رواه أحمد ومسلم. نعم تقدم. وقول ربنا ولك الحمد للكل لما تقدم للكل يعني الإمام والمأموم والمنفرد كلهم يقولون ماذا؟ نعم ربنا ولك الحمد. نعم لما تقدم قال في المغني وهو قول أكثر أهل العلم وقول سبحان ربي العظيم. نعم قول ربنا ولك الحمد هذا جاء فيه روايات أربع، الأولى ربنا لك الحمد، الثانية ربنا ولك الحمد، والثالثة اللهم ربنا ولك الحمد، والرابعة اللهم ربنا لك الحمد. هذه أربع صيغ كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالمشروع للإنسان أن يقول تارة هذا وتارة هذا ليأتي بجميع هذه السنن. وقد ذكر العلامة ابن القيم في زاد المعاد أنه لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام الجمع بين اللهم والواو، يعني كونك تقول اللهم ربنا ولك الحمد تجمع بين اللهم والواو هذا ما ورد، وهذا الذي قاله العلامة ابن القيم متعقب، بل يقال إن هذا ورد وفي صحيح البخاري أيضا، ولكن لكل جواد كبوة. البقيم وغيره من أهل العلم ليسوا معصومين، كل يوجد منه بعض الهفوات والأخطاء والذهول، وليس عيبا فيه ولا في غيره من أهل العلم، إنما المهم التنبه إلى أن من وقف على هذا الكلام بالزاد أنه لا يغتر به، بل يعلم أن هذا مما حصل فيه الوهم. وقول بعض أهل العلم إنه لا يشرع الجمع بينهما كهذا أو الاقتصار على اللهم ربنا ولك الحمد كما في بعض كتب المذهب وغير ذلك، كله فيه نظر. بل إذا علمنا أن جميع هذه الصيغ الأربع ثابتة، فالسنة في هذه الحالة الاتيان بالجميع في أوقات مختلفة كما يقال في نظائره، وهذه قاعدة معروفة وقد قررها شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة القيم في مواضع كثيرة، وأن الأمر المشروع إذا جاء على صفات ينبغي الإنسان أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة حتى يكون عاملا بجميع السنن. وقد نبه على ورود هذه الصيغ الأربع وصحتها جماعة من العلم، منهم الإمام النووي في المجموع، ونبه على توهم العلامة القيم في هذا الحافظ بن حجر وغيره. المهم أن المشروع في هذا هو ما سمعته، أن يقول ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. وهذا الذكر واجب في حق الجميع، جميع المصلين، الإمام والمأموم والمنفرد، ويشرع أن يزيد عليه الأذكار المعروفة، ويأتي الكلام عليها في بحث سنن الصلاة إن شاء الله. نعم نعم. ما يضر بل مثل ما سمعت الإمام الشافعي يرى أنه يقول سمع الله لمن حمده، لكن الحديث واضح، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم. وقول سبحان ربي. نعم. بداية إذا أراد أن يركع مع بداية الركوع، ولو تقدم أو تأخر قليل لا يضر على الصحيح. نعم. وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، لقول حذيفة في حديثه، فكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ومن واجبات الصلاة أيضا أن يقول المصلي في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. ولما كانت حالة السجود حالة انخفاض وخضوع أكثر من الركوع ناسب أن يقول فيها سبحان ربي الأعلى. وهذا الذكر حكمه واجب من واجبات الصلاة، من تعمد تركه بطلت صلاته، ومن تركه سهوا جبره بسجود السهو. أما قول الجمهور فهو أن هذا الذكر سنة وليس واجبا في الصلاة، لكن لو زاد سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، ما حكمه؟ وهل جاء زيادة وبحمده عن النبي عليه السلام أو لا؟ الجواب أنه جاء في بعض الروايات زيادة وبحمده، قد رواه أبو داود في سننه، لكن قال بعد أن ساق الحديث: وهذه الزيادة يعني زيادة وبحمده نخاف ألا تكون محفوظة. قد جاءت من طرق عن جماعة من الصحابة، لكن في بعض الطرق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف، وفي بعضها شهر بن حوشب وهو ضعيف، وفي بعضها غير هؤلاء من الضعفاء. فلهذا قال بعض أهل العلم: والأولى عدم زيادة وبحمده. وقد جاء الإمام أحمد في هذا روايات، قيل له: أيما أفضل، سبحان ربي العظيم في الركوع وكذلك بالسجود، سبحان ربي الأعلى، أو سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده؟ فقال رحمه الله: قد جاء هذا وهذا، ولا أدفع شيئا منه أو كلمة نحو هذه. وجاء عنه في رواية أنه قال: إذا زاد وبحمده أرجو أن لا يكون به بأس. وجاء عنه في رواية ثالثة أنه قال: أما أنا فلا أقول وبحمده. وقد ذهب إلى تحسين هذه الزيادة الشوكاني في النيل، قال: إن الطرق التي وردت بها هذه الزيادة يقوي بعضها بعضا، وتصل بهذه الزيادة إلى درجة الحسن، وبعضهم ضعفها بما في أسانيدها من الضعفاء. والأمر في هذا سهل، ولكن إذا نظرنا إلى كثرة الطرق ومخارج هذه الزيادة يقوى القول بأن الإنسان يقولها أحيانا، أما الأحاديث الصحيحة الثابتة فليس فيها ذكر لهذه الزيادة، فإذا زادها أحيانا فلا بأس. نعم. لا، هذا صحيح، يأتي فيه إلى السنة. نعم. ورب اغفر لي بين السجدتين، في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي. كذلك من واجبات الصلاة أن يقول: رب اغفر لي بين السجدتين. وقد جاء بلفظ آخر وهو: اللهم اغفر لي. جاء رب اغفر لي وجاء اللهم اغفر لي، هذا مشروع هذا مشروع، المهم أن يقول هذا الذكر بين السجدتين، هذا هو الواجب. وما زاد عليه فإنه سنة، وكذلك ما زاد على المرة الأولى من سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى هذا سنة. أدنى الكمال ثلاث، والكمال قيل عشر وقيل سبع، وقيل إن الكمال في حق الإمام ما لم يشق على المأمومين، والكمال في حق المنفرد ما لم يصل إلى درجة السهو. وظاهر الأحاديث يدل على أن الإنسان لا يقتصر على واحدة ولا ثلاث بل يزيد، كما في حديث حذيفة أنه صلى مع النبي عليه السلام وقرأ البقرة وقرأ النساء ثم آل عمران على خلاف الترتيب المعروف، ثم ركع قريبا من قيامه وكذلك سجد قريبا من قيامه، مما يدل على إطالة هذا الركب. ومن المعلوم قطعا أن إطالة الركوع والسجود ليست كالقراءة، لأنه ثبت في الصحيح ما خل القيام والقعود أنه أقل، ما خل القيام والقعود أنه يعني أكثر من بقية الأركان. المهم أن الإمام أحمد رأى أن الكمال عشر، واستدل بما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه صلى خلف عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكان عمر بن عبد العزيز أشبه الناس بصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالوا فحزرنا له عشر تسبيحات من الركوع وعشر تسبيحات في السجود. فالإنسان ينبغي له إذا كان إماما أن لا يشق على من خلفه. قال بعض أهل العلم ينبغي له أن يأتي بخمس تسبيحات ليدرك من خلفه ثلاث تسبيحات، لكن إن كان الجماعة لا يشق عليهم ذلك كما لو كانوا جماعة محدودين فلا مانع من أن يطيل، وإلا فالذي ينبغي أن يخفف تخفيفا معقولا لا يشق على الناس. والإنسان يأتي بالذكر في حالة سكون وتؤدة، يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، ما يأتي بسرعة وعجلة. بعض الناس يقول أنا أسبح خلف فلان 20 تسبيحة ما رفع 20 تسبيحة ما رفع من الركوع والسجود، وتجده يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى بسرعة وعجلة، هذا ما يصح. يأتي بها بسكون وتؤدة، يسبح 10 أو 7، المهم أنه لا يشق على من خلفه. أما إذا كان منفردا فإنه يزيد ما شاء إلى حد أنه لا يصل إلى درجة السهو. وكذلك بالنسبة بين السجدتين يأتي بأذكار كثيرة، مثل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني إلى غير ذلك. وفق الله الجميع، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. الفعل المسنون إذا ترتب عليه مفسدة لولا تركها قاعدة شيء. ما أعرف لامس. التكريم والنار من الأشياء الفاضلة تكون في اليمين، هي قاعدة أن اليمين الأشياء الفاضلة، إذا رأينا أنه شيء عادي نقول باليسار. لو لا عدم نفسه لا لا لا لا أقول بس باو ما في شيء. واحد يعني. مثل ما سمعت شيخ بالنسبة أيهما أفضل الإمام يعطي مجال المأمومين يقرأ الفاتحة ما لها أصل أنه يعطيهم مجال ما لها أصل يعني أن يقرأ رب له أن يقرأ مباشرة لا أن يسكت قليلا بس ما نقول أن هذا مسنون شيخ المأمون إذا نسي واجب هو نسبة نسبة السهو المأمون إذا عليه واجب يعني نسي نسبة السهو بعد ما يسلم الإمام وهو مأمون يعني نسي يقول الله أكبر ونسي يقول سبحان الله وشيء من الواجبات أيوة يسجد سجود سهو بعد الإمام يسلم لوحده هو فات الشيء من الصلاة إيه؟ نسي الله أكبر فات الشيء من الصلاة مسبوق يعني لا لا لا مو مسبوق جماعة لا هو تابع الإمام ما يسجد سجود سهو حتى نسي الإمام يتحمل عنه شو الشيخ للتورك والتراشي إذا كان ما يستطيع الإمام وجهه يسقط نعم التورك والافتراش يستطيع الإمام سنة التورك والافتراش في الافتراش في موضعه التورك في موضعه سنة لكن قال أهل العلم كيفما جلس في التشهدين وفي الجلسة بين السجدتين فلا حرج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل هنا يجب المأموم أن يقول لا مو بلاش لا ما هو يتبع ولو ما يضر لو ما أتابع ما يضر لا بلاش لا بلاش يعني يسبح 10 من الركوع و10 من السجود يعني عند الواجب هذا لا هذا كمال الواجب واحدة الواجب أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم في السجود سبحان ربي الأعلى وأدنى الكمال ثلاث والكمال قيل 10 وقيل 7 وقيل بالتفصيل الذي سمع شيخ لدي الأخرى لاتقاد السجود ما تجد أن سبحان ربي الأعلى شلون؟ لا ما زاد على هذا من الأذكار الأخرى هذا سنة يأتينا إن شاء الله في سنن الصلاة الكلام على هذا ما في ما لكن لو لم يقولها لا أعلم لا حرج شيخ قول المؤلف هنا لا للمأموم هل اعتبرها واجبة؟ ايش؟ لما قال وقال سمع الله من حمده ذكر لا للمأموم هل اعتبرها واجب كلمة لا للمأموم؟ هي واجبة في حق الإمام والمنفرد أما المأموم فلا لا أتكلم عن لا هي كلمة لا أعتقد أن اعتبرها واجب في هذه الكلمة لا للمأمون إيه قول سمع الله من حمده للإمام والمنفرد لا للمأمون يعني المأمون لا تجب في حق بل لا تشرع هذا يقول هل ورد عن بعض العلماء أن تكبيرات الانتقال تعتبر ركنا ولماذا لا نعتبرها ركنا الورود قد يكون لكن الخلاف فيها هو ما سمعته هذا يقول يسأل عن الحديث أو الحديث الوارد عن أبي بكر الصديق أنه كان يسلم تسليمة واحدة على كل حال الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه كان يسلم تسليمتين فكيف تترك هذا وتذهب إلى غيره إذا نسي في الرفع من الركوع وقال الله أكبر، فمتى يسجد للسهو؟ هذا يسجد للسهو قبل السلام. لا لا، إذا قالها، إذا قال الله أكبر ولم يأتي بسمع الله حمده، أما إذا قالها قال الله أكبر ثم تذكر وقال سمع الله حمده فأتى بالواجب، ولا يضر كونه أتى بكلمة الله أكبر. يقول الله أكبر لا داعي أن نهجي سمع الله حمده ويسجد سجود السهو. ها؟ لو قال الله أكبر لا داعي أن يقول سمع الله حمده ويسجد سجود السهو. لا، إذا تمكن يقولها حتى يأتي بالواجب يقول، كان الكلام في شخص قال الله أكبر بدلا من سمع الله من حمده واستمر على ذلك. إيه؟ لأن ما قالها إلا عن سهو، وسجود السهو أنا عارف قصدك أنه هو يسجد السهو للسهو الذي وجد منه، لا لأنه ترك هذا الواجب، لأن هذا الواجب نسيه ثم أتابه، فاختلف السبب الموجب للسجود. هذا يقول حكم سقوط الإمام بعد الفاتحة لكي يتمكن المأموم، هو بالمأمون، هذا كاتب السؤال المأمون من قراءة الفاتحة. تقدم أن الثابت من السكتات عن النبي صلى الله عليه وسلم سكتتان بعد تكبيرة الإحرام وبعد الفراغ من القراءة، أما الرواية التي فيها بعد الفاتحة فإنها ضعيفة، وكذلك بالنسبة للمأموم لو ترك قراءة الفاتحة، هذا إن كان مسبوقا فإنه يأتي بركعة بعدما يسلم إمامه، أما إن لم يكن مسبوق وتركها جاهلا أو تقليدا فلا شيء عليه إن شاء الله. وهذا يسأل عن توثيق الأمور والأخبار بالحلف، بالحلف على القسم، كيف بالحلف على القسم؟ على كل حال لا مانع، لكن ما ينبغي الإنسان أنه يعني يحلف ويكثر من الأيمان، واحفظوا أيمانكم كما أمر الله بذلك، لكن لو حلف من غير استحلاف لأمر رآه فلا بأس، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلف في مواضع كثيرة من غير أن يستحلفه أحد، وهو الصادق عليه الصلاة والسلام المصدوق وإن لم يحلف. ما حكم ترك الإمام التسليم من سجدتي السهو بعد الصلاة من زيادة فيها؟ الأولى أن يسلم، ولكن لو فرضنا أنه ما سلم بل أتى بالسجدتين فإن أمر السهل إن شاء الله. هل يجوز المصلي إذا لبس بشت مثلا أن يجعل يديه من الداخل ولا يظهرهما؟ الأولى تركه، وأن الإنسان يسجد ويمكن يديه من السجود، لكن لو غطاهما بسبب حر أو برد أو بسبب آخر فلا بأس. وما حكم اللثام في الصلاة؟ اللثام في الصلاة هذا مكروه. هذا يقول سمعت بأن هناك رواية ورد في مسند أحمد لرب الحمد في الرفع من الركوع، قال هذه الرواية الصحيحة، هذه الرواية واردة على كل حال، لكن صحتها لا أستحضر الآن هل هي صحيحة أو لا، ويأتينا إن شاء الله في سنن الصلاة الأذكار التي تقال بعد الركوع، بعد الرفع من الركوع، وكذلك في الركوع والسجود. وفق الله الجميع، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فيما ذكر المعلم فلو سجد مثلا قبل الركوع